الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الدرس السادس عشر لشرح كتاب عمدة السالك وعمدة الناسك الإمام ابن القيم رحمه الله. وكنا وصلنا أو انتهينا في الدرس اللي فات من الكلام عن الفصل المتعلق باستعمال الأواني، فيما يجوز استعماله من الأواني وما لا يجوز. انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن ما يتعلق بالأواني، ثم شرع في الكلام عن خصال الفطر، فقال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في خصال الفطرة. ثم قال: يندب السواد في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال عقر، ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة ووضوء وصفرة أسنان واستيقاظ من نوم ودخول بيته وتغير فمن بأكل كريه الريح أو ترك أكله. قال: ويبدئ بكل خشم إلا إتباعه الخشم، والأفضل بأراك وبيابس مدي، وأن يحتاج عرضا ويبدأ بجانبه الأيمن ويتعهد دراسية أطرافه وينوي به السنة. طيب، هذا الفصل كما أشرنا قبل ذلك هو معقود في بيان خصال الفطرة، وهذا يطلق عليه الفصل في خصال الفطرة كما صرح به في بعض كتب الفطرة. والفطرة يعني الخلقة، فطرة يعني الخلقة. وجاء في تفسير قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. جاء في تفسير هذه الآية عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ابتلاه الله منها بعشرة أشياء هي الفطرة، في قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ابتلاه الله منها بعشرة أشياء هي الفطرة، خمس في الرأس الشام للوجه، وذكر قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، أو قال: وفرق الرأس. قال: وخمس في الجسد، خمس في الرأس وخمس في الجسد: تقييم الأظافر ونس الإبر وحلق العانة والكتان والاستنجاب. فهذه الخصال العشر التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام، يعني أمره بها فأتمها إبراهيم عليه السلام وامتثل أمر الله عز وجل حتى فيما يتعلق بالختان. إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل بالختان امتثل إبراهيم عليه السلام لأمر الله عز وجل، واختتن وهو ابن 80 بالقادوم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الكلمات هنا يعني الأوامر، وهي العشرة ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه طاووس رحمه الله تعالى. فإذا هذا الباب في خصال الفطرة يذكر فيه ما يتعلق بالسواك وقص الشارب وتقييم الأظافر ونحو ذلك. فقال رحمه الله تعالى: يندب السواك في كل وقت. فبدأ أول ما بدأ بالكلام عن السواك، وهنا يأتي السؤال: لماذا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى أو يذكر الأصحاب ما يتعلق بالسواك بعد الكلام عن المياه وأقسام المياه وفيما يتعلق بالأواني ونحو ذلك؟ ما هو وجه المناسبة الذي من أجله أتى المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على السواك بعد الكلام عن الأواني؟ وجه المناسبة في ذكر هذا الفصل في هذا الموضع أن السواك مطهر، وجه المناسبة أن السواك مطهر كما أن الماء مطهر، لكن كما هو معلوم الماء مطهر مطلقا، وأما السواك فهو مطهر ومزيل للقدر وليس للنجاسة مثلا. ذكرنا قبل ذلك أن النجاسة إزالة النجاسة وكذلك بالنسبة لرفع الحدث لا يكون إلا بالماء الطهور. لذلك لما نقول الماء مطهر وكذلك السواك مطهر، الماء مطهر يعني أنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة. وأما بالنسبة للسواك لما نقول إنه مطهر المراد بذلك يعني مطهر من القدر من الأضرار من الأشياء المستقرة، فلا يقال طبعا هذا واجب مناسبة، فلا يقال بعد ذلك كان الأولى أن يذكر بعد الوضوء مثلا أو في باب الوضوء لأنه من سنن الوضوء، الأولى أن يذكر في هذا الموضع باعتبار أن السواك مطهر للقدر كما أشرنا قبل ذلك. السواك الأول هو الدلك وآلته، يعني يطلق على الدلك فعل الدلك دلك الأسنان ونحو ذلك، هذا يسمى سواكا. والآلة التي تستخدم في دلك الأسنان هذا يسمى أيضا سواكا، هذا يسمى أيضا سواكا. فإذا الدلك وآلة الدلك هذا يسمى سواكا. وسواء هذه الآلة كانت عود أراك أو نحو ذلك من الآلات المستخدمة فرشة الأسنان، كل هذا من السواك استعمله كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون قد أطال أصل السنة في ذلك ولو اشترك آلة أراك أو عود الأراك كما سنبين. فالسواك لغة يطلق على الدلك ويطلق كذلك على آلة هذا الدلك. وأما في الشرع فيطلق السواك ويراد به استعمال عور ونحوه في الأسنان وما حولها. السواك في الشرع، السواك في الشرع هو استعمال عور ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغيير ونحوه بنية، لإذهاب التغيير ونحوه بنية. إذن استعمال عود في الأسنان وما حولها من أجل إذهاب التغيير هذا يسمى سواكا، هذا يسمى سواكا. وهذا له أركان ثلاثة من خلال هذا التعريف الذي ذكرناه، هذا له أركان ثلاثة. الركن الأول هو مستاك ومستاك به ومستاك فيه، مستاك ومستاك به ومستاك فيه، هذه أركان السواك أو الاستياك الثلاثة، مستاك ومستاك به ومستاك ومستاك فيه. وأما المستاك فهو الفاعل، هو فاعل السواك. وأما المستاك به فهو الآلة، وأما المستاك فيه فهو الأسنان وما حولها، هو الأسنان وما حولها. فالمستاك هو الفاعل نفسه، وأما المستاك به فهو آلة السواك كاستعمال العرق وبيانه ونحو ذلك، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والمستاك فيه فالمراد به يعني الفم وما حوله. والسواك هذا من الشرائع القديمة يدل عليه قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سواكي وسواك الأنبياء من قبل. ولما نقول يعني الشرائع القديمة المراد بذلك يعني كان مما شرعه الله عز وجل على في الشرائع السابقة قبل شريعة الإسلام. معلوم طبعا أن الشرائع تختلف، وهناك شرائع سبقت شريعة الإسلام كشريعة اليهودية والنصرانية ونحو ذلك من الشرائع المختلفة، وشريعة إبراهيم عليه السلام وشرائع الأنبياء على اختلافها. فهناك شرائع متفقة متفق عليها بين الأنبياء، وهناك شرائع مختلفة. فمن الشرائع القديمة يعني شرعها الله عز وجل قديما هذا السورة، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سواتي وسوات الأنبياء من قبل، يعني من عهد إبراهيم عليه السلام، أن إبراهيم هو أول من استاك، إبراهيم عليه السلام هو أول من استاك. طيب عرفنا منين أن إبراهيم عليه السلام، عرفنا منين أن إبراهيم عليه السلام هو أول من استاك؟ عرفنا ذلك من خلال قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر أن الله عز وجل ابتلاه بأوامر من ضمن هذه الأوامر السواك، كان أول من استاك هو إبراهيم عليه السلام، هو إلى من الشرائع القديمة. ونص البعض على أنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة، نص البعض على أنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة لا بالنسبة للأنبياء. فلما نقول من خصائص هذه الأمة يعني المقصود بذلك الأفراد، أما بالنسبة للأنبياء فهو مشروع قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح، وهو قد شرع في عهد إبراهيم أو في زمان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال رحمه الله تعالى يندب السواك في كل وقت. فعرفنا أن السواك لغة هو الدلك وآلته، وهو في الشرع استعمال عود ونحوه في الأسنان وما حولها لإزهاد التغيير ونحوه به. وعرفنا أركان السواك، وعرفنا أنه من الشرائع القديمة كما دل على ذلك الدليل. يقول رحمه الله تعالى ويندب السواك، ويندب السواك يعني استعمال آلة السواك في أجزاء الفم، وهذا هو المراد هنا. فقوله رحمه الله تعالى ويندب السواك يعني استعمال السواك. احنا ذكرنا أكثر من مرة ونبدأ عليها مرة أخرى أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأعيان، فلما يأتي المصنف رحمه الله تعالى ويقول ويندب السواك يعني استعمال السواك، فأنا لابد من وجود مقتضى للكلام. فبالمقتضى لغة لأن لابد من وجوده ذلك، لأن الأحكام الشرعية اللي هو الندب والوجوب ونحو ذلك من الأحكام التكليفية الخمسة لا تتعلق بشيء من الأعيان بل باستعمال هذه الأعيان. فلما يقول يندب السواك يعني يندب استعمال السواك، يندب استعمال السواك. فهذا الفصل متعلق باستعمال هذه الآلة، استعمال هذه الآلة. فقال يندب السواك يعني استعمال هذه الآلة في أجزاء الفم، وهذا هو المراد بالكلام هنا. قال رحمه الله تعالى قال ويندب السواك في كل وقت، في كل وقت يعني في كل زمن طويل أو قصير، يندب السواك في كل وقت في كل زمن طويل أو قصير. فيشمل ذلك ما كان مثلا في الليل وما كان في النهار، ويشمل ذلك ما كان عقب الصلوات، ويشمل ذلك ما كان قبل الصلوات، ويشمل ذلك ما كان عند النوم، ويشمل ذلك ما كان عند دخول البيت ونحو ذلك من هذه المواضع المختلفة. فهو مندوب استعماله في كل حال، هو مندوب استعماله في كل حال. لهذا قال يندب في كل وقت من الأوقات، في كل الأوقات يستحب استعمال هذا السواك. إذا كان معك هذه الآلة فيستحب أن تستعملها في كل الأوقات، ولهذا أوصى جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم باستعمال هذه الآلة باستعمال السواك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشيت على أسناني، قال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني. من كثرة ما أوصى جبريل عليه السلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا السواك أو باستعمال هذه، وهو مندوب في كل الأحوال، والسنة الفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، وكذلك السنة القولية تدل على ذلك، تدل على استحباب استعمال هذه الآلة في كل الأحوال وفي كل الأوقات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرأس. فهو مطهر الفم من الأقدار والأوساخ، وكذلك هو مرضاة للرب، ذلك لأن الله عز وجل نظيف يحب النظافة. فلما كان كذلك كان من جملة العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا لابد من اشتراط نية القرب، لابد من اشتراط نية القرب. فإذا السواك مندوب في كل الأوقات، السواك مندوب في كل الأوقات، هذا هو من حكمه من حيث الأصل، هذا حكمه من حيث الأصل. لكن قد يعتري السواك أحكام أخرى، قد يعتري السواك أحكام أخرى من هذه الأحكام الوجوب، فقد يكون السواك واجبا وإن كان الأصل فيه كبيرا أنه مندوب ومستحب، لكن قد يكون واجبا. طب متى يكون السواك واجبا؟ يكون واجبا إذا توقفت عليه إزالة نجاسة وإزالة ريح كريهة لصلاة الجمعة، وإزالة ريح كريهة لصلاة الجمعة. وكذلك يكون واجبا بالنذر، يعني إذا نذر استعمال هذا السواك يكون واجبا في هذه الحالة. وطبعا الوجوب هنا إنما هو لعارض النذر أو لعارض وجود النجاسة الذي لا تزال إلا بنحو آلة السواك، يعني مثلا يكون مثلا إزالة النجاسة وجودة في الدم ولا يمكن أن تزال إلا بوجود هذا السواك، باعتبار طبعا أن السواك آلة جامدة يمكن أن يطلع بها شيء من النجاسات أو المشابه. فإذا توقف إزالة النجاسة على استعمال السواك فإنه يكون استعمال واجبا في هذه الحالة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا قد يعتري السواك بعض الأحكام ومن ذلك الوجوب، وقد يكون محرما، قد يكون محرما. طب متى يكون محرما؟ إذا استاك بسواك غيره بدون إذنه ولم يعلم ذلك، إذا استاك بسواك غيره بدون إذنه ولم يعلم ذلك، أخذ سواك الغير واستعمله دون أن يستأذن منه وبقيد الآخر وهو وأن لا يعلم ذلك. طيب لو استعمل سواك الغيب لكنه كان يعلم أنه يرضى بذلك، استعمل سواك الغيب دون استئذان لكنه كان يعلم أنه يرضى بذلك، في هذه الحالة يكون مكروها. أما لو استعمل سواك الغيب هذا أولا، وكان ذلك بغير علم برضاه، فإنه يكون هذا الاستعمال محرما في هذه الحالة. إذا قد يكون محرما، وقد يكون أيضا خلاف الأولى. طيب متى يكون استعمال السواك خلاف الأولى؟ يكون ذلك إذا استاك بسواك غيره برضاه، إذا استاك بسواك غيره برضاه، هنا يكون خلاف الأولى، يكون خلاف الأولى. الأولى أن يستاك بسواكه هو ولا يستعمل سواك الغير حتى وإن كان برضاه، حتى وإن كان لو كان قد استاك بسواك الغير ولا يعلم بإذنه لكن لا يعلم رضاه، هنا قلنا يكون مكروها. طبعا إذا كان قد استاك بسواك الغير برضاه فإنه يكون خلاف الأولى، لكن استثنى ذلك إذا كان قد فعل هذا الأمر من أجل التبرك، يعني تبركا بهذا الشخص الصالح، وهذا يقول به جمهور العلماء بجواز التبرك بالأعيان، بأعيان الأشخاص الصالحين قياسا على تبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتبرك الناس عموما الأمم عموما بالأنبياء. فمن قال بالقياس على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بجواز ذلك في غير في حق غيره صلى الله عليه وسلم. فلو أنه أخذ صلاة الغير بإذنه وبرضاه من أجل أن يتبرك به فإنه يكون مندوبا في هذه الحالة عند العلماء. يعني طبعا يقول بجواز التبرك بأثار الغير، هذه مسألة فيها خلاف وهذه مسألة مما اختلف فيها. فإذا قد يكون خلاف الأولى وقد يكون مكروها. طيب متى يكون استعمال السواك مكروها؟ قال رحمه الله تعالى: إلا للصائم بعد الزوال فيكره. يعني في هذه الحالة يكون استعمال السواك مكروها. إذا كان الشخص صائما، إذا كان الشخص صائما وجاء واستعمل السواك بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس عن كامل السماء وهو وقت صلاة الظهر، فلو أنه استعمل السواك حالة كونه صائما بعد الزوال فإن استعمال السواك في هذه الحالة يكون مكروها. والكراهة هنا كراهة تنزيه، والكراهة هنا يكون كراهة تنزيه. طيب اذا قال ان الصائم بعد الزوال فيكره، يعني كراهه التنزيه، ذلك لان الاستثناء من الاستحباب، فهذا يفيد انه بعد الزوال الصائم لا يستحب. فهنا لما نقول فيكره يعني المراد بذلك عدم الاستحباب، عدم لأنه قال يندب ثم قال إلا للصائم، يعني لا يندب للصائم بعد الزوال. طيب لما قلناش هو على الكراهة كما ذكرنا، كما قلنا قبل ذلك أنه يعتريه ما يعتريه من الأحكام الشرعية؟ قالوا لأن ما كان حكم الكراهة فلا يعتريه الاستحباب، فلا يعتريه الكراهة. لكن على كل الصواب أن نقول أن الكراهة هنا كراهة تنزيه، ذلك لأن الاستثناء من الاستحباب فيفيد أنه يكره لا يستحب وأنه مطلوب وليس كراهة تحريم، وليس كراهة تحريم. قال إلا للصائم بعد الزوال، وإن مراد الزوال يعني زوال الشمس عن وسط السماء وهو الميل إلى جهة الغرب، حتى ولو كان تقديرا كما يقولون، ذلك ليشمل أيام الدجال. فإذا استعمال السواك بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس إلى جهة الغروب ووقت صلاة الظهر للشخص الصائم يكون مكروها. لكن لابد أن يقيد هذا بقيد، وكان طبعا كلام المصنف كان مطلق لكنه يحتاج الى تقييد. هنا بيقول ان للصائم بعد الزوال فيكره، يعني استعمال السواك بالنسبه للصائم بعد زوال الشمس يكون مكروها. يقيد هذا بقيد وهو اذا لم يكن مواصلا، اذا لم يكن مواصلا، فان كان مواصلا فانه يكره من اول النهار، فان كان مواصلا فإنه يكره استعمال السواك من أول النهار. فإذا نقول يكره للصائم استعمال السواك بعد الزوال، وقد تكون الكراهة قبل ذلك أيضا. متى تكون الكراهة قبل الزوال؟ تكون الكراهة قبل الزوال من أول النهار إذا كان مواصلا. طيب لماذا قيدنا بهذا القيد وهو بقيد عدم الوصال؟ قيدنا بذلك لأن عدم الكراهة قبل الزوال لكون التغير حينئذ من أثر الطعام الذي يتعاطاه ليلة، وهو غير موجود في النهار. إيه معنى الكلام ده باختصار شديد؟ نقول إن دليل الكراهة هو أن الإنسان الصائم إذا استعمل السواك بعد الزوال فإنه سيزيل أثر العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلوح فم الصائم أطيب عند الله من ريح البر. فلو أنه استعمل السواك بعد هذا الوقت بعد الزوال لأذهب ذلك أثر العبادة. طيب، لو كان الشخص مواصلا يعني قد وصل في الصيام اليوم الذي سبقه، فإنه في هذه الحالة يكون أثر العبادة يكون موجودا قبل الزوال، أثر العبادة يكون موجودا قبل الزوال، فلهذا يكره له استعمال السواك حتى لا يزيل أثر هذه العبادة، حتى لا يزيل أثر هذه العبادة الموجودة قبل ذلك. طيب، إذا استعمال السواك للصائم بعد الزوال مره، لما في ذلك من زوال أو من إزالة أثر العبادة. أما إذا كان مواصلا فتكون الكراهة من أول النهار، تكون الكراهة من أول النهار. ليه؟ لأن هنا أول النهار عندي أثر العبادة موجود، والعلة هنا موجودة، حكم يدور مع التي حذرت وجودا وعدما. كما قلنا أنه يكره استعمال آلة السواك بعد الزوال لأثر العبادة، كذلك نقول وكذلك يكره إزالة أو استعمال السواك من أول النهار لوجود أثر العبادة، لوجود أثر العبادة. طيب، من هذا قيدنا بهذا القيد وهو إذا لم يكن مواصلا. أما بالنسبة للمواصل فإنه يكره له استعمال السواك قبل الزوال وبعد الزوال حتى لو كان هذا الاستياك لوضوء، أو هذا السواك لصلاة، وهذا مراعاة للأقل وهو الصوم. فالصوم أقل من الوضوء وأقل من الصلاة، فطبعاً الوضوء يتكرر كذلك الصلاة تتكرر، أما الصوم فلا. ومن القواعد المذهب عندنا مراعاة الأقل، وهذه إذن هذا مسألة مهمة بد أن ننتبه لها. فيقول: استعمال السواك في كل الأحوال مستحب، لكن هذا الأصل، وهذا هو الأصل، استعمال آلة السواك يستثنى من ذلك إذا كان الشخص صائما، فإنه يكره استعمال السواك بعد الزوال، لأن هذا فيه إزالة لأثر العبادة. طيب، قبل الزوال لا، مفيش مشكلة، ممكن يستعمل السواك قبل الزوال، لأن التهرب الموجود في الفم في هذا الوقت يكون من أثر الطعام الذي طعمه ليلة. طيب، أما إذا كان الشخص مواصلا فإنه يكره له استعمال السواك قبل الزوال وكذلك بعد الزوال. قبل الزوال لأن التغير الموجود من أثر عبادة، وبعد الزوال لأن التغير أيضا الموجود من أثر عبادة. فإذا يكره له للمواصل السواك قبل الزوال وبعد الزوال، حتى لو كان هذا الاستياك لوضوء أو لصلاة أو لنحو ذلك، أيضا يكره استعمال السواك في حق الصائم بعد الزوال وفي حق المواصل قبل الزوال وبعد الزوال. طيب، لو أن الشخص كان مواصلا ثم إنه أكل ناسيا، لو أن الشخص كان ناسيا فكان مواصلا فأكل ناسيا، يعني هو كان صائم قبلها باليوم السابق، ثم إنه أكل ناسيا، طبعا له أن يواصل الصوم، لأن من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل ناسيا. طبعا إذا أكل ناسيا رائحة الفم تذهب وأثر العبادة يذهب، ففي هذه الحالة لا يكره له استعمال السواك قبل الزوال، لأن التغير الموجود في هذه الحالة ليس من أثر الصوم، إنما هو من أثر الأكل الذي أكله حالة كونه نفسه. حالة كونه نفي. فإذا يستثنى من استحباب استعمال السواك في كل الأوقات الصائم بعد الزواج. طيب ولما نقول الصائم فالمراد بذلك الصائم حقيقة أو من كان في حكم الصائم فيدخل في ذلك الممسك، فيدخل في ذلك الممسك. طيب ما صورة ذلك؟ صورة ذلك شخص نفى النية ليلة في رمضان، لو أن شخصا أنسى لم ينتوي من الليل في رمضان فإن صيامه لا يصح، لأن طبعا اشترط تبييت النية من الليل، هو لم يبيت النية من الليل فصام هذا الشخص أو أمسك هذا الشخص، فإمساك هذا الشخص عن الطعام والشراب لا يسمى صيام في الشرع، لكن هو في حكم الصائم على المعتمد عند الرمل، ولهذا يكره له أيضا استعمال السواك. إذا لما نقول إلا للصائم فيشمل الصائم حقيقة هو من بيت النية من الليل مثلا أو من صام صوم نفس، ويشمل ذلك أيضا ما لو كان في حكم الصائم. في حكم الصائم يعني إيه؟ يعني الموسم الذي لم يبيت النية من الليل في صوم الفرض فأمسك بقية النهار، فهذا الشخص يكره له أيضا استعمال السواك بعد الزواج. طيب يأتي هنا السؤال الذي يعني أشرنا إليه قبل ذلك، وهو لماذا كره السواك للصائم بعد الزواج؟ قلنا أن السواك مكروه للصائم قبل أو بعد الزواج لأن خروف الفم يعني ريح فم الصائم طيبة عند الله سبحانه وتعالى، وطيبة عند الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا المسح يدل على طلب الإبقاء، وهذا المسح يدل على طلب الإبقاء، فلهذا يكره له أن يستعمل السواك بعد الزواج. طيب سؤال آخر، وهو لماذا قيدنا الكراهة بعد الزواج بما إذا كان بعد الزواج؟ قيدنا الكراهة بعد الزواج لأن قبل ذلك يكون التغير ناتجا عن الطعام الذي أكله بالليل، لأن ما كان قبل الزواج تغير الموجود قبل الزواج يكون ناتجا عن الطعام الذي قائمه من الليل، بخلاف التغير الذي يكون بعد الزواج. فالغالب أن هذا التغير يكون ناشئا عن العبادة، عن الإنساب، عن الصوم، ولهذا يكره إزالته، ولهذا يكره إزالته. وجاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت أو قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفقراء منها، قال وأما الثانية فإنهم ينسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، قال فإنهم ينسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. فواجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الخلوف بما كان في المساء، قال ينسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، والمساء إنما يكون بعد الزواج، إنما يكون من بعد الزواج. فإذا الكراهة مقيدة بما كان بعد الزواج لأن التغير الموجود في الفم في هذه الحالة يكون ناشئا عن أثر العبادة، ويكره في هذه الحالة إزالة أثر العبادة. طيب سؤال آخر، إذا قال قائل الكراهة لا تكون إلا بنهي مخصوص، فكيف تقولون بكراهة استعمال السواد بعد الزواج ولا نهي مخصوص هنا، لا نهي مخصوص هنا، لا يوجد نهي مخصوص هنا. ما عندنا نص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن استعمال السواد بعد الزواج، فالنهي منتهي، فكيف تقول بالكراهة؟ الجواب عن ذلك بأن القول القائل بأن الكراهة لا تكون إلا بنهي مخصوص هذا لم يكن معروفا عند المتقدمين، بخلاف المتأخرين فإنهم يفرقون ما بين الشيء المكروه أو خلاف الأولى أو خلاف الأولى. فالكراهة تشمل يعني ما كان فيه المتقدمين يعني ما كان فيه نهي المخصوص وما كان خلاف الأولى، وما كان خلاف الأولى. ومعنى خلاف الأولى يعني النصوص العامة تدل عليه وإن لم يأتي فيه نهي مخصوص. طيب هل هنا أدلة على كراهة إزالة أو النهي عن إزالة أثر العبادة؟ نعم، من ذلك النهي عن توصيل أو عن غسل دماء الشهيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغسيل الشهيد أو شهيد الأخيرة شهيد المعركة. طيب ما الحكمة من ذلك أو ما العلة من ذلك؟ أن هذا الدم الموجود أثر عبادة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إزالته. فالنهي هنا عام، وهذا يشمل النهي عن إزالة أي أثر للعبادة، ومن ذلك إزالة الخبث أو إزالة الخبث. طيب قال رحمه الله تعالى: إلا الصائم بعد الزوال فيكره، إلا الصائم يعني يكره حينئذ كراهة التنزيل. والكراهة إذا صفت عندنا فهي تشمل التنزيه وليس التحريم. قال رحمه الله تعالى: ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة ووضوء صفرة أسنان واستيقاظ من النوم. هنا سأذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك، بعدما بين أن استعمال السواك مندوب في كل الأحوال ذكر أن هناك أوقات يتأكد فيها استعمال أو استحباب استعمال هذا السواك. لكن قبل أن نتكلم عن ذلك لابد أن ننبه لمسألة مهمة، وهو أن بعدما ذكرنا وقررنا أن معتبر المذهب كراهة استعمال السواك بالنسبة للصائم بعد الزوال، كذلك من كان في حكم الصائم عند رمليه رحمه الله تعالى، لابد أن ننبه أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد اختار عدم الكراهة مطلقا، قد اختار عدم الكراهة مطلقا، بمعنى أنه قال السواك مستحب في كل الأحوال، السواك مستحب في كل الأحوال سواء كان قبل الزوال أو كان بعد الزوال أو كان بعد الزوال. واختيار النووي هنا كما أشرنا قبل ذلك أيضا إنما هو من جهة الدليل، ذلك لأنه يعني عند النووي رحمه الله تعالى قال لم يصرح فيه بالكراهة، ولهذا قال لا توجد المسلمات الدليل للتصريح بالكراهة فلا كراهة هنا، ويبقى على الأصل هو الاستحباب. طبعا لكن احنا ذكرنا ان هذا مكروه بمعنى انه خلاف الأولى، وهذا الذي نص عليه أصحابنا المتقدمون، وذكرنا الدليل على ذلك وهو أن فيه إزالة للخروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الصائمين بقوله فإنهم ينصون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، وقوله صلى الله عليه وسلم ينصون يدل على أنه كان ذلك بعد الزواج، كان ذلك بعد الزواج. طب هذا بالنسبة لما يتعلق باستحباب السواك واستثناء هذا الاستحباب للصائم بعد الزوال وما يتعلق به من مسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم نبدأ نتكلم عن المواضع التي يتأكد بها استحباب هذا السواك. وإن شاء الله سبحانه وتعالى من الدرس القادم هيبدأ الدرس يتقدم حوالي ربع ساعة، هنبدأ الدرس حوالي 5:45 بتوقيت الإسكندرية وتوقيت القاهرة، فهنقدم الدرس حوالي ربع ساعة إن شاء الله، قبل كده بربع ساعة إن شاء الله سبحانه وتعالى، 5:45 وفي ختام هذا الدرس نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا وأن يتقبله منا إنه سميع عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المسير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا كنا انتهينا من هذا الدرس. لو حد